الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى وعندنا للعبد كتب كلفة ولم يكن مؤثرا فلتعرفه. صفحة 218. وعندنا للعبد كتب كلفة ولم يكن مؤثرا فلتعرفه. هناك مذاهب ثلاثة. مذهب يقول بأن العبد يخلق أفعال نفسه اختيارية وهم أهل المعتزلة الاعتزال أو المعتزلة. مذهب يقول بأن العبد إنما هو مجبور على ما يفعل وهؤلاء هم جبريين. أهل السنة والجماعة ذهبوا إلى أن العبد وسط، فلكوا مطلق الحرية والاختيار كما ذهب إليه المعتزلة، ولا هو مجبر كريش في مهب الريح كما ذهب إليه الجبرية. كيف جاءوا بهذا الوصف؟ قالوا للعبد كسب، وسيشرح الشيخ كسب. إذا عندنا يعني عند أهل السنة والجماعة للعبد كسب، هذا الكسب عليه وقع التكليف به، وقع التكليف من الله تبارك وتعالى، إنه لو لم يكن له كسب لما كلف، لو كان مجبورا لما كلف. وإلا ما معنى أن يكون مجبورا على المعصية وقد نولي عنها؟ لا يستطيع أن يمتنع منها. كيف يمكن أن يمتنع وهو مجبور على أن يفعلها؟ إذا لا جبرية ولا العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية، وإنما هناك مقارنة بين ما يخلق الله عز وجل وإرادة هذا العبد. تريد شيئا فيخلق الله تبارك وتعالى ما أردته عند إرادته، هذا ما يسمى بالكسب، مقارنة الإرادة لخلق الله تبارك وتعالى. فنحن لا نخلق أفعالا، الخالق هو الله تبارك وتعالى، وإنما لنا كسب. وقال ولم يكن مؤثرا، الكسب لا يؤثر، إنه لون من ألوان المقارنة ليس أكثر. قال وعندنا أشار إلى المسألة المترجمة عندهم بمسألة الكسب، فقال وعندنا أهل السنة والحق خلافا للجبرية والمعتزلة كسب للعبد. الجبرية نفوا الكسب والخلق، والمعتزلة أثبتوا الخلق للعبد. وهذا هو الفرع الثاني من فروع المسألة على ما ذكرناها عند القول بأن الله تعالى خالق لأفعال العبد الاختيارية. طبعا من باب أولى أن يكون هو الخالق سبحانه وتعالى لأفعال العبد غير اختيارية اضطرارية، يعني كما يخلق فينا الرجفة التي لا نستطيع أن ندفعها، هو أيضا الذي خلق فينا حركاتنا وسكناتنا كلها من أولها إلى آخرها. وحاصل هذه المسألة ثلاثة مذاهب. مذهب أهل السنة والجماعة حاصله ماذا يتضمن هذا المذهب؟ أن للعبد في أعماله الاختيارية كسبا، وهذه منطقة التكليف. الله عز وجل فيما نستطيع أن نترك أو أن نفعل كلفنا، الأمر الذي لا نستطيع أن نتركه لا نستطيع أن نفعله لم يكلفنا به، رفع عن أمة خطأ ونسيان وما استكرهوا عليه، وأنه ليس له إلا ذلك الكسب، فليس هو مجبورا عليها كما يقول الجبرية، وليس هو خالصا لها كما يقول المعتزلة. والمذهب الثاني مذهب الجبرية، وحاصله أن العبد ليس له شيء في عمله الاختياري، لا خلق ولا إبداع ولا كسب. لما قال لا خلق ولا إبداع رد الجبرية على المعتزلة، ولما قال لا كسب رد الجبرية على أهل السنة، بل عندهم هو مجبور مقهور على فعله كريشة في الهواء تقلبها الريح كيف شاء. والثالث من المذاهب مذهب المعتزلة، وحاصله أن العبد خالق لأفعاله الاختيارية بقدرة خلقها الله تعالى فيه. وهذا ما يترجم عنده من مسألة القوة المدعى. الله عز وجل خلق قوة في هذا الكون وهي التي تعمل. إذن الخلق من الله تبارك وتعالى، لكن التأثير من فعل وترك إنما هو للقدرة التي خلقها الله تبارك وتعالى في الأشياء. فأما الجبرية فقد أفرطوا، وأما المعتزلة فقد فرطوا، وأما أهل السنة فقد جاء مذهبهم وسطا خارجا من بين فرق وإخوته لبنا خالصا سائغا للشارب. فإن قيل قد قام البرهان على وجود استقلاله تعالى بالأفعال، والمقدور الواحد لا يدخل تحت قدرتين كما يستلزمه إثباتكم للعبد كسبا. أجيب بأن المقدور الواحد يعني مثل العدد له قدرة حادثة، والله تبارك وتعالى بقدرته يخلق الأشياء. فالفعل هذا الذي ظهر هل هو بقدرة الله أم بقدرة العدد؟ إذا قلنا بقدرتين فما يصيركم مؤثرين على مؤثر واحد؟ لماذا القدرة الثانية ما دام القدرة الأولى قادرة على أن تبرز هذا الشيء؟ إذا ماذا نقصد بكلمة القدرة الحادثة التي أثبتناها للعبد؟ نحن لنا قدرة وقدرتنا حادثة وقدرتنا تمثل من الله تبارك وتعالى، ماذا نقصد بهذا الذي ترجمه قدرة أو قلنا عنه كسب؟ تفضل. أجيب بأن المقدور الواحد يدخل تحت قدرتين بجهتين مختلفتين، لا بجهة التأثير، يعني ليست قدرة الله هي المؤثرة وقدرة العبد هي المؤثرة إيجادا وخلقا، وإنما قدرة الله توجد وتخلق، ونحن لنا مكان ظهور تأثير قدرة الله تبارك وتعالى. فيدخل تحت قدرة الله تعالى بجهة الخلق والإيجاد والإمداد، وتحت قدرة العبد في جهة الكسب، إذ العبد محل ظهور قدرة الله تعالى. للعبد كسب، المراد بالعبد الله تبارك وتعالى هو الخالق، يخلق الأفعال وتظهر الأفعال فينا. فلما كانت الأفعال قد ظهرت فينا وكنا نحن محل ظهورها كنا نحن كسبناها لأنها ظهرت فينا، فأنا أثاب لأني محل ظهور الفعل. اثنان، واحد عن الخمر واحد عن الصلي. الذي يشرب الخمر ظهر فيه الفعل، والذي يصلي ظهر فيه الفعل. الخالق للكون كله بما فيه هذين المظهرين والله خلقا وإيجادا، لكن محل ظهور الفعل الأول هو الذي شرب، محل ظهور الفعل الثاني الذي صلى. الذي شرب شرب بإرادته، الإرادة هذه هي محل الكسب، أراد أن يشرب فشرب، فالله تبارك وتعالى خلق له القدرة على ذلك. أراد أن يصلي فصلى، خلق الله عز وجل له القدرة على أن يصلي. فالأول محل ظهور ناقصه، والثاني محل ظهور طاعة. لذلك يقول هو العاصي وهو الطائع، لأنه محل ظهور ومحل ظهور. الخلق ممن؟ من الله، لأنه لا خلق إلا الله. الذي يمدنا بالحركة هو الله تبارك وتعالى، يمدك بالحركة على حسب استعداده. الاستعداد هو محل كده. ما يوجه الله تبارك وتعالى الإرادة وإنما يخلقها. والإرادة التي خلقها الله فيك، الإرادة على الطاعة، هذه الإرادة لسبق علمه فيك. يعني ما خلق فيك الإرادة، ما تحركت الإرادة لأن علمه قد تحقق أو تعلق فيك أجلا بأنك سوف تصلي. يعني الله عز وجل مهما نفهمها الآن أن العلم يظهر ما فيه أزلا، والعلم ليس بمشكل، العلم ليس بمشكل، علم فينا فخلق فينا. وبمعنى آخر أكثر مرة، موضوع الإرادة لو قطعتها عن القدرة والإرادة والعلم لما كان إلا ما أردت، لأنه ما يظهر إلا ما علمه الله. للعبد كسب، المراد بالعبد كل مخلوق يصدر عنه فعل اختياري. كلمة عبد لا يقصد بها الإنسان وحده، وإنما كل مخلوق يصدر عنه فعل اختياري، ليس فعل مثلا حركة الحجر ربما كانت حركة اضطرارية تزلق الحجر، الفعل الاختياري هو مثل حنين الجذع، الأمر ألا يحن الجذع. فإذا الذي خلق الحنين هو الله تبارك وتعالى، يشمل حنين الجذع ومشي الشجر وتسبيح الحصى، وتلك من معجزاته عليه الصلاة والسلام. لما قال ادعوا الشجرة وجاءت الشجرة، قال ادعوك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت الشجرة تأخذ الأرض بعد أن اختلع عن جذورها وعروقها من الأرض ما يجلس من مدات الشمال، ثم جاءت. والشاعر يقول وجاءت بدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم، قال ارجعي فرجعت. طيب الحركة هذه حركة اختيارية، هنا يدخل كسب، هي كسبت هذه الحركة لأنها حركة اختيارية. أيضا تسبيح الحصى، كل شيء يسبح في الكون، لكن ظهور تسبيح إنما هو فعل اختياري. طبعا لما طلب منه خلق الله عز وجل عند الطلب، هو الجماد الأصل ما يتحرك الحركة التي تحركت الشجرة، الشجرة لما جاء ثم رجع مع تعقلت الخطاب الآن، يعني دخلت في صنف المكلفين، صنف الذين له كسب. والكسب هو ما يقع به المقدور بلا صحة انفراد القادر به، بخلاف عفوا هي الفقرة هذه هي تعريف الموضوع. الكسب هو إرادة يقع بها المقدور، الكسب هو تعلق قدرتنا بالمقدور، الكسب هو إرادتنا للمقدور، إرادتنا هذا هو الكسب، يحاسبنا على نيته، على تعلق النية. يعني ما هنا بمعنى تعلق، ما بمعنى إرادة. إذا الكسب هو تعلق ما يقع به المقدور أو إرادة ما يقع به المقدور، إلا أنه حتى ما نقع مثل ما وقع المعتزلة قال بلا صحة انفراد القادر به، يعني لو أن إرادتنا وحدها تفردت لما استطاعت أن تفعل شيئا، لأن الإمداد من الله تبارك وتعالى بلا صحة انفراد. نعم. بخلاف الخلق فإنه ما يقع به المقدور مع صحة انفراد القادر به. الفرق إذا ما الفرق بين الكسب وبين الخلق؟ هو الفرق الخلق يقع فيه المقدور مع صحة الانفراد، قدرة الله عز وجل تتفرد بالخلق، أما قدرتي أنا لا تتفرد، وإنما أنا لون من ألوان الإرادة والتوجه والتعلق لإيجاد المقدور. نعم. وللعلماء اختلاف في تفسير الكسب هاهنا على مذهب أهل السنة، هنالك وهناك أربعة أمور لا بد من بيانها، أولها الإرادة السابقة على الفعل. هذه واحدة، يعني ما في فعل إلا يسبقه إرادة، ما في فعل إلا يسبقه إرادة. وثانيها القدرة المقارنة للفعل، وثالثها نفس الفعل المقارن للقدرة عليه، ورابعها الارتباط والتعلق بين القدرة التي يكون بها الفعل وبين الفعل. فمن العلماء من جعل الكسب هو الإرادة التي هي العزم على الفعل وتوجيه القصد والنية إليه، ومنهم من جعله هو التعلق بين القدرة والفعل، والتعريف السابق الذي هو ما يقع به المقدور من غير صحة انفراد القادر به يتمشى على المذهبين جميعا. والمقدور على هذا، يعني ما على هذا لما قال يتمشى مع التفسيرين، ما على هذا إما أن تقول هي تعلق يقع به أو إرادة يقع بها. ما يقع يعني الشيء الذي يقع به، ما هو الشيء؟ إما نفس التعلق بين القدرة الحادثة وبين الفعل، أو الإرادة العزم التصميم الذي سبق وقوع الفعل. والمقدور على هذا، والمقدور على هذا يراد به الفعل كالحركة ونحوها، وأما المراد بالقادر فالعزم. ومعنى قولهم من غير صحة انفراد القادر به، من غير تجويز كون العبد منفردا بفعل ذلك المقدور. وإنما معنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد، لو لم يكن هناك إياك نستعين لدل ذلك على الانفراد. لكن لما لم يكن انفراد، لما كنا بحاجة إلى قدرة الله عز وجل أن تمدنا بالحركة بعد أن أمدتنا بالوجود، كان لابد من وإياك نستعين. إياك نعبد محل الظهور، إياك نعبد، نعبد فعل مضارع ونحن فاعل، يعني مع فريق فعل أنا، يعني مكتب. لكن لما لم أكن منفردا بإحداث هذا الفعل، بخلق هذا الفعل، بإيجاد هذا الفعل، كان لابد من الاستعانة بالله تبارك وتعالى. وهذا ينتجم مع أن قدرة الله عز وجل مطلقة، لا تتعلق ببعض المكونات، وإنما تتعلق بكل المكونات إيجادا وإمدادا. تفضل. بل ومن غير صحة كون العبد مشاركا في فعل ذلك المقدور. قصد المشاركة في الخلق، مشاركا في الفعل، يعني مشاركا في خلق الفعل، ولا جزء ولا ذرة. إذ لا تأثير للعبد بوجه ما، لا على الاستقلال ولا على المشاركة، والله سبحانه وتعالى هو المنفرد بعموم التأثير، وليس للعبد إلا مجرد المقارنة أو توجه القصد. هذا هو الكتف، إذا مجرد المقارنة أو توجه القصد. والله تبارك وتعالى لا يمكن أن يجبرنا على معصية ويحاكمنا عليها، لا يمكن هذا، لأن الله تبارك وتعالى عالم، والله تبارك وتعالى رحيم. ما دام العبد يذنب يذنب يذنب، قتل 99، قتل 100، وبعدين غفر الله له. إذا ليس الموضوع كما يظن، أنت ما في إجبار على الإطلاق، ما في إجبار، وإنما هو علم كاشف أزلي، وهذا الكون ميدان ظهور علم الله عز وجل. ولو شاء الله عز وجل لطوى الكون كله وأخرج من العلم إلى الجنة، من العلم إلى النار مباشرة. حتى ما يقول إنسان أنه أنا ما بقدر بعلم وحده، لئلا يكون للناس على الله حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة. والمسألة تتبدى خطورتها في عظم العذاب، ليس هو يوم أو يومين أو ثلاثة، لو وضع الله تبارك وتعالى الكافر في النار أبد الآبدين دون ما أن يمره على هذا الكون، لكان مثل هذا السؤال يعني، ما حسبنا بعلمه، وإنما حسبنا بما تبدى منا فعلا حقيقة. وإلى نفس الشيء، يعني النتيجة واحدة، نتيجة واحدة. وهناك تعريف تام للكسب، وهو قول بعضهم الكسب هو ما يقع به المقدور في محل قدرته، ومحل القدرة الجارحة، الجارحة التي بها الفعل كاليد في الضرب. ولا شك في أن ماهيات الامتنات كلها ومنها الأفعال التي تنسب إلى العباد. هذا لون من ألوان الشرح لما مضى، لكن بشكل مرتب، يبدأ بعلم الله تبارك وتعالى، إرادة الله عز وجل، قدرة الله تبارك وتعالى، وقدرة العبد الحاجة، ويبين عموم تعلق قدرة الله. يعني ماذا نحن لا نذهب مذهب المعتزلة فنقول بأن العبد يخلق أفعال نفسه، لأننا في مثل هذه الحالة قد أقمنا لون من ألوان الاستغناء، قد جعلنا قدرة قادرة على أن تخلق، والحقيقة لا خالق إلا الله. يعني حتى ننتج مع النصوص التي وردت، كان لابد لنا من أن نقول أنه لا خالق إلا الله، وإلا ما معنى أن نقصر قدرة الله عز وجل على الأفعال الاضطرارية؟ وليس هو فقط من في موضوع الجبر، الله خلق لأننا أردنا، وأردنا لأننا أردنا أزلا، نحن أردنا أزلا ترى، يعني نحن لما قرينا العشاء أزلا نحن أردنا أن نصلي العشاء، هذا في أزل، ما في سبق، ما في جعل، فيقول أنا ما في علم الله غير مفعول، غير مفعول، يعني غير مفعول، و وإنما أذلا أنا أصلي بأذل الظلم. ومنها الأفعال التي تنسب إلى العباد معلومة لله سبحانه أجلا، هي واحدة، كل شيء معلوم لله، فهي في العلم متميزة في أنفسها أجلا، وتعلق العلم بها تعلق انكشاف وإحاطة بدون فتح خفاء. هاي الباء دون نعمات التشعيق، هاي الباء على ودون تأثير كما هو، هذه لا نقطة أيضا دون تأثيرها، هذا قصدي أنا غير مجهولة، دون تأثير، علم الله الأشياء على ما ستكون عليه دون ما تأثير، جلستنا هذه معلوم الله أزلا، نحن ما جلسنا لأن الله عز وجل قد علم أننا سننجي، وإنما جلسنا لأننا منذ الأزل سننجي، منذ الأزل، وقد تعلق علم الله تبارك وتعالى بهذا، لذلك أنا كل واحد منا بالطاقة على أن حضر أزل الآن، لا يكون تأثير تعلق انكشاف دون تأثير مع التمييز بالكامل. يعني نحن نريد ألا يمدنا بقدرة حتى يكون ما بتأثير، أنا أريد أن أصلي والله عز وجل علم مني أني سأصلي، أنت خليك على الطاعات من الأول وبعدين تبقى مجيء ثاني، أنا أريد أن أصلي وعلم الله من قلبي أني أريد أن أصلي، وقلت يا الله عم يحركني عم يخلق مزمن وعم صلي، من الذي صلى؟ هو أنا، من الذي أمدني بالطاقة؟ هو الله تبارك وتعالى، أي التأثير هنا؟ الله خلق لما أنا أردت، لما أنا أردت أن أصلي خلق الله، فخلق الله تبارك وتعالى لأن إرادته قد خصصت، وإرادته خصصت لأن العلم قد كشف أدلا، والعلم كاشف وليس كشف، فأين التأثير؟ تأثير خلق الله لا بد من خلق، لا أتكلم يعني لا بد من الخلق، أو متى لا يكون تأثير؟ هو الصورة كل إصرار قدرة الله تبارك وتعالى تبرز ما خصصت في الإرادة ما سبق في العلم، يعني تبرز ما علمه الله، علم الله أننا سنجي فخلق الله تبارك وتعالى ما سبق في علمه، خلق فينا هذا عندما توجهت إرادتنا نحن، نحن من متى أردنا؟ صحيح إرادتنا حاكي الآن، يعني أردنا نحن من ساعتين ثلاثة أو من ساعة أو من شهر، إرادتنا حاكي لأنه أنا حاكي، إلا أنه هي في الأزل، من الأجل أنت أرد أردت موشي المسؤولة أن أردت أنا أردت خلق الله خلق الله عز وجل تابع لإرادته تابع إرادته يعني هي خشنة خشنة بس يعني كأنما هي بركة كأنما يعني في أكبر من هيك ممكن هو ما بتحال الكلام أو أخشى أن يفهم غير ما يعني قريب من هذا فعلا أنا أردت أن أرفع هذا أردت أن أرفعه أمدني إلى عز وجل طيب متى أنا خطر بالي هذا المعنى لا خطر بالي هذا المعنى خطر بالي أني أزلا أنا في هذا المعنى ترى هذا من أزل يعلم الله من أزل أنت أفعل هذا خلي في ذهنك أن العلم لا يكبر خلي هذا في ذهنك نعم ومن تميزها أنا الخاطر اللي أبصر أنا في ولا شيء نعم هذا استعدادي استعدادي الله هو نعم صحيح لكن استعدادي هذا هو الله خلق الاستعداد والاستعداد أزلي. لك استعدادك أزلي، أنت أزلي استعدادك. والله عز وجل أبرز هذا الاستعداد الأزلي اللي عندك الآن. هو استعداد أزلي. هو صحيح ظهر الآن لكنه من الأزل طبعا. لأنه مو ممكن أبدا يبرز منك شيء الآن ما علمه الله. استحيل هذا. استعداده هو طبعا هو إرادة، يعني رأي يقول هو أراد أن يصلي فقام فصلى. أبرز الله عز وجل ما سبق في علمه فيه. ما الذي سبق في علمه؟ أنه سيصلي. هو صحيح صلى الآن وصلاة حادثة يعني ما كانت ثم كانت، إلا أنه أجلا كان يصلي، هو من أجل عن صلي من الأجل ترى، يعني ما في فترة مرت إلا والأشياء مكشوفة لله تبارك وتعالى. ما الذي يظهر من الآن هو الذي كان في الأسل تماما. يخلق الله استعدادنا لأن استعدادنا أزلي. صورة ثانية، يبرز الله ما علمه. ما علمه يعني أنا أبرز الله عز وجل كلي من العدم إلى الوجود لأني أنا في علم الله من الأزل. من هنا قد يكون خطاب في القرآن الكريم إلى الإنسان أو إلى ما في علم الله عز وجل، يكون خطاب إلى ما في علم الله تبارك وتعالى. مثلا كن، لمن خطاب؟ لما في العلم ليخرج إلى حيز الوجود إلى حيز الإمكان. إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. أراد شيئا يعني يتوجه الخطاب إلى ما في علم الله فيبرز من حضرة العلم إلى الشهادة. هذه الشهادة ومن تميزها في ذاتها أن لها أسبابا ناشئة عن استعدادات ذاتية غير مجهولة. هي أيضا خط تحتها ذاتية غير مجهولة، يعني استعدادات نحن أزلية. استعداد أبي جهل الكفري أزلي، واستعداد أبي بكر في إيماني أزلي. وأبرز الله عز وجل استعداداتنا الأزلية. أزلي أزلي هذا أجل ما نقول منين، لأنه أنت متى ما قلت منين جاي معك كأنما حديت حد، يعني ما كان ثم كان. أنا سألني مثلا ما كانت الشجرة، من أين جاءت الشجرة؟ أنا عم قل لك هذه أجلية، كيف تكون منين جاي؟ وأنا راضي عن نفسي كون يكون أزلي بهذه الشكل، يعني من الأزل بهذه الصورة. والله الحمد لله رب العالمين، يعني الصورة رائعة. هو السؤال بينطلق لما بيكون ما في ثم صار. لما قلت استعداد أزلي مو مجعولة، ليست مجعولة، يعني ما له أول على الإطلاق، يعني من مليونين سنة لا، من سبعين مليون لا، ما له أول، ما مرت عليه لحظة ما كان، وإنما كان منذ الأزل. وجود الله تبارك وتعالى له أول؟ ما له أول؟ الأرض هذه التي نعيش عليها لها أول، لها أول، الشمس لها أول، الكون كله له أول. أما وجود الله تبارك وتعالى ليس له أول، وعلم الله ليس له أول. ما تعلق به علم الله تبارك وتعالى كله التعلق أزلي، تعلق العلم بالمعلوم أزلي. أما تعلق القدرة بالمقدور هذا يعني يخلق الله لأن المخلوقات كل حاجة، أما علم الله أزلي يعني ما له بداية على الإطلاق. فضل. فإذا ما تعلق العلم الإلهي بها على ما هي عليه في أنفسها، وبأن رحب على ما هي عليه في أنفسها، تعلق بها العلم على ما هي عليه في أنفسها، لأنه كشف العلم فقط. ولا مثلا علمت إلى غرفة وشعلت الضوء فيها، الضوء يكشف ما في الغرفة. هل هو الذي يواكب ما في الغرفة؟ يكشفها، أقول علم نعم. وبأنها يقتضيها استعدادها، تعلقت الإرادة الإلهية بهذا الذي اختاره العبد بمقتضى استعداده. إذا الإرادة تعلقها تابع لتعلق العلم، وكلاهما أزلي، وإنما التركيز في عقلنا. يعني ما جاءت إرادة بعد تعلق العلم، لأن التعلق العلم ليس له بداية وتعلق الرياضي ليس لها بداية، فالتعلق يتطابق من حيث الإدلية، كلاهما ليس له بداية. فيصير مراده بعد تعلق الإرادة الإلهية مراد الله تعالى، فاختياره المعلوم لله أجل. المراد ما مقصود المراد بمعنى الطاعة، مقصود الإرادة الكونية، يعني في إرادة شرعية في إرادة كونية، المقصود هنا عن حدثنا عن الإرادة الكونية للإرادة الشرعية مراد ومراد الله. لاحظ، يعني بمعنى آخر أنا حينما أريد أن أصلي أريد أن أصلي، إرادة هذه حينما تبرز بالوجود صلاة، فإذا أراد الله لي أن أصلي، لأن أنا ممكن أفعل فعل ما أراده الله، إذا مرادي مراد الله، مرادي